ونمكن لهم في الأرض ونري Oh, Yeah. لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي. وقالت لأختي قصيه. وقالت لأختي قصيه فبصرت به Thank you. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان I'm يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى وصل المدينة قال عسى ربي أن تمشي على السلام تحيا. قالت يا شيخ الله يصحك. قالت إن أبي يدعوك فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك نجوت من القوم الظالمين. الله الله الله الله الله. نعم ابو نعم. قالت احداهما يا خير من استاجرت القوي الأمين. قالت إحداهما أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله Come on. اللهم إني أسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى الجبال فغصت وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن ترزقنا القرآن الكريم بحولك وقوته إنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. كنا وإياكم على مأدبة القرآن الكريم تلا على ما سمح حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور المقيم بكفر الوزير ونقرأ لكم على الإذاعة المحلية من أولاد سليم إدارة عادل سليم بهذا شهر الجلاء.